لا يتنفل من عليه قضاء فريضة. والنفل بالقضاء ما إن بيحا، فلا تراويح ولا نفل ضحى. واستثنوا العيدين شفعا وترا، كسوفا استسقى وزاد الفجرا. وجمع من يقضون ظهرا مثلا، بالاتحاد في الزمان فضلا. ومن نسي عددا صلى عدد، يزيل شفته إذا جاز الأمد.